بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنبتدي نشرح عقائد الشيعة الرافضة الاثنى عشرية ومقارنة بعقيدة اهل السنة والجماعة في المسألة اللي احنا نطرحها في اعتقاد الشيعة. لكن انا حابب اني عرض عقائد الشيعة مش تكون بالسطحية اللي هي مجرد ان احنا نقرأ الوثيقة وبعدين نقول يا دول وحشين قوي وكفار وولاد 60 في 70 وبعدين نقرأ الوثيقة اللي بعديها. أنا شخصيا بدأت أتأمل في نقاط معينة الشيعة بيأكدوا عليها في عقائدهم، أنا بحب أتأمل إزاي النقاط دي بتهدم الدين. بمعنى أني فرضا أنا هتشيع والعياذ بالله، ازاي انت عقيدتك بالشكل ده هو يقيم دينا قويا؟ ما ينفعش. يعني مثلا في مسألة القرآن الكريم، اختصارا الشيعة بيؤمنوا بان القرآن اللي ما بين ايدينا دلوقتي ده محرف، واصابوا انواع كثيرة جدا من التحريف، سواء اضافة او حذف او تبديل وتغيير. وبعدين الفكرة بقى مش مجرد ان انت كشيعي بتؤمن بتحريف القرآن، هو انت خليت القرآن محرف ليه؟ فبالتالي الشيعة بيقولوا ان، ودي روايات كثيرة مذكورة في كتبهم هنطلع عليها، ان الصحابة رضوان الله عليهم بعد موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كانش طبعا القرآن مجمع في كتاب واحد ما بين دفتين. واللي احنا نعرفه كأهل السنة ان ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما جابوا زيد بن ثابت رضي الله عنه علشان خاطر يجمع القرآن والروايات اللي موجودة في الصحيحين دي. الشيعة بقى عندهم سيناريو تاني، ودايما بلاحظ ان الشيعة بيشوفوا ايه الواقع اللي موجودة فعلا عند اهل السنة ويثبتوها زي ما هي، بس يزود عليها تفاصيل بحيث ان تطلع الواقعة دي اجرام عملوا الصحابة. فهم عندهم ان بعد موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم راح علي بن ابي طالب رضي الله عنه عشان هو يجمع المصحف، هو اللي يجمعه. فبعدين راح مجمع المصحف وطلع بقى مصحف كبير قوي، اكبر من المصحف اللي ما بين ايدينا، مليان آيات كثيرة جدا جدا خاصة بالإمامة وخاصة بحق علي رضي الله عنه في الخلافة وخاصة بمثالب الصحابة وإن هم معظمهم منافقين أصلا وكانوا بيحاربوا أهل البيت والقرآن فضحهم. سيدنا علي راح جامع القرآن اللي فيه كل الكلام ده بحسب اعتقاد الشيعة. وبعدين راح للناس وراح قال لي سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال له آدي المصحف أهو جمعته ما بين دفتين. راح سيدنا أبو بكر قال له لا، احنا مش عاوزين المصحف بتاعك ده، خليه لك. فراح سيدنا علي قال له طب والله ما انتوا شايفينه تاني لغاية ما يجي بقى المهدي، ده هو اللي هيطلع لكم المصحف تاني. فراح سيدنا أبو بكر راح عامل ايه؟ راح هو بقى مجمع القرآن اللي على مزاجه، فاهم؟ يعني هو بياخد الواقع ان فعلا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما جمعوا القرآن، لكن هو بيفهمها هم جمعوا القرآن ليه؟ عشان سيدنا علي راح جمع لهم القرآن الصح، لقوا فيه اللي يفضحهم واللي يعلن حق سيدنا علي، راحوا قالوا لا احنا مش عايزينه، خليه لك، احنا هنعمل بقى احنا مصحف ونجمعه. طب سيدنا ابو بكر وعمر وباقي الصحابة والفجر من الشيعة ان هو يقول لك مين اللي قعدوا يجمعوا المصحف ده؟ الصحابة اللي هم العشرة المبشرين بالجنة، وبعدين باقي بقى فضلاء الصحابة دول قعدوا يجمعوا المصحف. ففي الاخر بيوصل لك سورة ايه؟ ان الصحابة تواطؤوا على التحريف وتواطؤوا على الكذب، كل جموع الصحابة تواطؤوا على الكذب وعملوا مصحف حذفوا منه كل الكلام اللي بيقول بخلافة علي بن أبي طالب والأئمة وهكذا. ففي الآخر المصيبة السوداء إيه؟ إن هو هدم الدين من القواعد اللي مفروض هي اللي وصلت لنا الإسلام. طب يبقى فين الإسلام إذا كان أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وكذا وكذا كل الصحابة الكبار دول تواطؤوا على تحريف المصحف؟ يبقى فين الإسلام راح؟ ما بقاش في حد فعلا ينقل الإسلام الصحيح. سبحان الله. دي خطورة مسألة قولين بتحريف القرآن، إن هم بيقولوا إن فضلاء الصحابة وكبار الأمة تواطؤوا على الكذب. وبعدين الزيادة بقى في المسألة دي، إن طيب الصحابة دول كلهم كانوا وحشين قوي كده وكانوا بيعادوا أهل البيت، وبعدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان مخدوع فيهم طول حياته، فبالتالي انت طعنت في النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان هو معرفش يختار اصحابه. طيب وبعدين في مسألة بقى ان عند اهل السنة في روايات كثيرة جدا بتقول بان الصحابة دول ربنا هو اللي اختارهم لنبيه عشان ينصروه ويؤازروه وهكذا، فبالتالي انت بتطعن في ربنا في الاخر. كل ده ليه؟ لانه هو ما بيجدش في المصحف ما يؤيد عقائده، فاتهم ان لا ده القرآن ده محرف والصحابة هم اللي حرفوه. خلصت الحكاية. لكن في مسألة عقيدة المسلم في عصمة القرآن الكريم، طبعا في آيات كثيرة جدا في هذه المسألة، لكن أنا جمعت بعض الفتاوى اللي بتتكلم في إيه حكم من اعتقد بتحريف القرآن. الفتاوى دي موجودة على موقع إسلام أونلاين وكموقع إسلام سؤال وجواب، كذا كذا موقع كده، وموجود على المكتبة الشاملة. دي فتوى للشيخ عبد الرحمن ناصر البراك، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. طيب هو السؤال، واحد بعت له سؤال بيقول له: أرجو منكم تبيين حكم من يقول بتحريف القرآن وهو مقتنع بذلك تمام الاقتناع. مقتنع بده يعني دي عقيدة، مش شيء ملبس عليه انه فهم حاجة غلط فرح قال دي يبقى القرآن محرف. لا، هو معتقد ان القرآن اللي ما بين ايدينا اليوم ده خلاف ما أنزل الله، ودي جملة زي ما كي وورد في كتب الشيعة، القرآن خلاف ما أنزل الله. يعني ايه خلاف ما أنزل الله؟ يعني ربنا نزل حاجة اللي ما بين ايدينا ده غير اللي ربنا نزله. ده معنى الجملة دي، انه هو معتقد ان المصحف اللي ما بين ايدينا ده خلاف ما أنزل الله. فهو بيقول واحد بيؤمن بتحريف القرآن وهو مقتنع بذلك تمام الاقتناع، والتحريف المقصود هنا هو ما يقول بعض علماء الشيعة، كان يقولون بأن هناك كلمات أسقطت من القرآن الكريم أو أن أماكن الآيات قد تم تبديلها وتغييرها. دي برضو من ضمن الحاجات اللي بيقولها الشيعة، إن حتى والعياذ بالله بيقولوا مفيش تناغم ما بين الآيات، وإن الآية دي بعديها القصة دي وده غلط، ومش شايفين إن في اتساق. فهم بيقولوا ده ليه؟ ما علشان هم أسقطوا كثير من القرآن، فالآية دي مش المفروض بعديها الآية دي على طول، ده كان في كلام كتير عن أي موضوع خاص بالإمامة مثلا، وهم علشان أسقطوه فبقى القرآن غير متسق والترتيب على خلاف ما أنزل الله. ده قول الشيعة للأسف الشديد. فبقول لك طيب ايه بقى حكم اللي يقول كده؟ الجواب: الحمد لله، قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والآية دي احنا هنتكلم عنها بالتفصيل، لأننا من ضمن الحاجات الهامة الرئيسية مش فقط عرض عقائد الشيعة ونقدها، لكن بيان أقوال العلماء بكثرة إن دي عقيدة متواترة عند أهل السنة منذ القديم وإلى الآن، بأن الله عز وجل آيات معينة الأمة الإسلامية كلها تناقلت تفسيرها، إن ده معناه إن ربنا أنزل القرآن وربنا هيحفظه. ويحفظه إزاي؟ إن ما يصابوش أي نوع من أنواع التحريف، وإن دي ميزة في القرآن الكريم ما كانتش موجودة في الكتب السماوية السابقة، التوراة والإنجيل وهكذا، لأن الكتب السماوية السابقة الحفظ كان لأصحاب هذه الكتب، ربنا كان مستحفظهم أو مستأمنهم عليها. لكن القرآن الكريم الكتاب الوحيد اللي ربنا قال إن هو اللي هيحفظه. فدي آية، دي أشهر آية في القرآن الكريم دلالة على إن القرآن محفوظ، محفوظ من أي شيء يصيبه بسوء. ده معنى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون في سورة الحجر الآية رقم 9. بيقول في هذه الآية ضمان من الله بحفظ ما أنزله على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد حقق الله وعده بأن وفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفظ القرآن بجمعه وكتابته وحفظه في صدورهم، وتلقاه التابعون عنهم، فكان القرآن بذلك محفوظا بحفظه سبحانه وتعالى. فمن زعم أنه قد أسقط شيء من القرآن أو غير عما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كافر، لأن ذلك يعارض قوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كافر ليه؟ لأنه غير مصدق بكلام موجود في القرآن الكريم. ربنا قال كده هو مش مصدقه، أي لا ده الكلام ده غلط، ده ما حصلش، ربنا ما حفظش، ده هو محرف، يبقى أنت كافر مش مؤمن باللي ربنا قاله. فإذا كان أسقط شيء منه صورة أو آية لم يكن محفوظا. دي فتوى عن الشيخ عبد الرحمن ناصر البراك، بيقول إن اللي يقول بتحريف القرآن ده كافر، لأنه خلاف قول الله عز وجل إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر المقصود بيه القرآن بس ولا؟ ما احنا هنتكلم عنه بالتفصيل. العلماء كلهم قالوا الذكر إجماعا هو القرآن، لكن العلماء بفقه عظيم جدا قالوا إن بما إن القرآن محفوظ يبقى لازم يحفظ أي شيء تبعياته حفظ القرآن، بما فيها حفظ اللغة العربية، بما فيها حفظ السنة، بما فيها حفظ أي شيء القرآن قائم به. فاهمين إزاي؟ يعني أنا عاوز أحفظ شيء، في حاجات تانية لازم أعملها علشان الشيء ده يحفظ، فيبقى بالتالي كله هيكون محفوظ لحفظ القرآن الكريم. الشيعة فيهم فرق كثيرة، لكن أشهرهم وأكثرهم عددا هم اللي بيسموا الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، يعني اللي بيؤمنوا بما يسمى بالإمامة، إن سيدنا محمد بعديه سيدنا علي بعديه أبناءه اللي هم الاثناشر، وبيسموا من قبل أهل السنة الرافضة، لأن هم رفضوا خلافة أبو بكر وعمر وعثمان، وقالوا أن ده تجني على حق علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يعني معظم الشيعة كلهم بيدوروا في هذا النطاق، بأن سيدنا علي لا هو اللي كان مفروض يبقى الأول. لكن في شيعة أخف كفرا في أن هم بيشوفوا أن اللي حصل كان خلاف الأولى، بمعنى ان اللي حصل ان سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه هو اللي تولى الخلافة بعد سيدنا محمد، كان الاولى ان سيدنا علي هو اللي يمسك، بس مش مشكلة ان سيدنا هو. فدول اخف شوية من الرافضة اللي بيقولوا لا ده علي امام وامام معصوم وكان هو اللي لازم يبقى الخليفة، والقرآن كان بينص على كده، والصحابة تواطؤوا على ان هم يخذلوه والكلام ده كله. الفكر ده من الشيعة هو الغالبية العظمى، هو اللي موجود في إيران، هو اللي موجود في العراق، هو اللي موجود في البحرين وفي الإمارات وفي معظم دول الخليج. الفكر الرافضي ده أو الشيعة الإمامية الاثنى عشرية هم دول الأغلبية من الشيعة. أنا قرأت حديث بين سيدنا علي إن هم بيقولوا المصحف فاطمة مفهوش أصلا من المصحف. أيوة ده احنا هنتكلم عنه، دي من ضمن الروايات اللي بتقول بتحريف القرآن، إن سيدنا علي عنده مصحف، سيدنا أمنا فاطمة رضي الله عنها عندها مصحف، والمصحف ده هو اللي فيه القرآن المزبوط، وما فيهوش أي شيء من المصحف اللي بين إيدينا. دي روايات موجودة عنده. المصحف ده بقى فين دلوقتي؟ احنا مستنين المهدي أو اللي هو الإمام الأخير صاحب الزمان زي ما بيقولوا، ده هيظهر، وهيظهر معاه بقى كل الحق، الدنيا كلها تفضل في ضلال لغاية ما يظهر. دي فتوى تانية عن حكم القائل بتحريف القرآن. لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية السؤال بتاريخ 28 رمضان 1421 هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المحترمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرجاء ذكر عنوان كتاب معتبر عند مذاهب أهل السنة عن موضوع تحريف القرآن وأهل السنة، يعني أهل السنة حكمهم إيه في مسألة تحريف القرآن القائل بيها، يعني موقفهم تجاه هذا الموضوع. فالفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فأهل السنة والجماعة يعتقدون سلامة القرآن العظيم من التحريف والتبديل والتغيير والنقص والزيادة بأي وجه من الوجوه، ويرون أن القول بذلك طعن في وعد الله الذي لا يتخلف، وذلك قوله سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يعني ده كفر بصريح القرآن اللي يقول بكده، وإن أهل السنة والجماعة بيقولوا القرآن ما يصيبوش أي شكل من أشكال التحريف، سواء تبديل تغيير أو زيادة أو نقص. وبعدين: والظن بأن الصحابة أو بعضهم أقدم على ذلك طعن في الله وفي رسوله، لأن هم الشيعة بيقولوا كده، بيقولوا أن لما جم الصحابة يجمعوا القرآن هم اللي أسقطوا من القرآن الحاجات الكثيرة دي، فبقى المصحف اللي ما بين إيدينا محرف عشان الصحابة هم عملوا كده. روايات عندهم في كتبهم هي دي القصة. أيوة، نفس نظام النصارى كده، الدليل أب الفلاني قال كده في الكتاب الفلاني، يبقى ده دين وخلص الكلام على كده. ما أصل هو بيطعن في كل المراجع الإسلامية الكبرى، رقم واحد القرآن، فأنت أسقطت القرآن هتدور على إيه بعد كده؟ ما فيش حاجة حفظت في الدنيا كلها قد القرآن، فاللي يطعن في القرآن ويقول إن هو ما تحفظش وتحرف، يبقى كل حاجة في الدنيا خلاص عمرها ما تتحفظ إذا كان القرآن ما تحفظش. فدي دي خطورة مسألة القول بتحريف القرآن. طيب، فهنا بيقول: ذلك أن الله تعالى لم يكن لينصر رسوله على أمم الكفر والشرك ثم يحيط بجماعة من المنافقين، اللي هم مفروض بقى الصحابة، ما هم طلعوا منافقين ليه؟ جم في الآخر بعد ما مات راحوا بدلوا وغيروا وحرفوا وبهدلوا الدنيا. فأقول لك يعني بعد ما ربنا نصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أمم الكفر والشرك أحاطوا بجماعة من المنافقين، هل ده يعقل يكون حصل؟ يربيهم ويعلمهم ويؤكلهم ويجالسهم ويعيش دهره معهم، وهم خون فجر لا يؤتمنون على وحي ولا يصلحون لحمل الرسالة وتبليغ الدين. دي الصورة اللي الشيعة بيوصلوها في الآخر لما يقولوا ان الصحابة ما حفظوش على القرآن ولما جمعوا المصحف حرفوه. يبقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عاش طول حياته مخدوع فيهم، وفي الآخر رسالته ضاعت هدرا لأن كل أصحابه تقريبا طلعوا في الآخر كفرة وحرفوا القرآن وضيعوا الدين وضيعوا الرسالة في الآخر. المشكلة الخميني وغيره عليهم لعائن الله بيقولوا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان هو فشل يقيم الرسالة الإلهية وفشل في التبليغ، وبيقول ان نتيجة الانشقاق اللي ما بين الاهل السنة اهل السنة والشيعة هو بسبب ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما بلغش، لو كان بلغ مظبوط ما كانش هيحصل خلاف. فبيطعن في النبي نفسه، وده طبعا كفر لان النبي معصوم في التبليغ بنص القرآن. الناس دي تحس يعني زي ما الشيخ ابو اسحاق الحويني بيقول، دول على دين غير الدين اللي جه بيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما قروش قرآن خالص. ابسط شيء ما قروش قرآن خالص. طيب، فانا بيقول: فأي طعن في الله تعالى فوق هذا الطعن، وأي تكذيب لوعد الله بالنصر والتمكين وإكمال الدين فوق هذا التكذيب. إن فيه طبعا آيات كثيرة جدا بتقول إن سيظهروا على الدين كله وهينصروا ولو كره الكافرون وهكذا، في الآخر فين بقى كل الكلام ده حصل إذا صحابته طلعوا في الآخر خونة وحرفوا الدنيا وضيعوها؟ وكيف يسعى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهداية أمم الأرض من حوله وهو عاجز عن أن يصطفي جماعة قليلة من حوله؟ وأي نصر وفتح يهبه الله له وهو لا يفتأ يؤكل ويجالس بل ويصاهر في نسب ما بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق، ونسب ما بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب، ودول أكبر رؤوس الكفر عند الشيعة. يعني كان مخدوع للدرجة دي حتى أنه اتجوز منهم؟ مسألة رهيبة جدا. بل ويصاهر ويناسب كفارا منافقين سيسعون إلى تغيير القرآن وتبديله. والظن بأن الصحابة الذين جمعوا القرآن ودونوه يمكن أن يزيدوا فيه أو ينقصوا منه طعن في الدين كله. وهل جاءنا الدين إلا عن طريقهم؟ وانت تطعن في الصحابة بيطعن في اللي نقلوا لنا الدين. احنا كمصريين دخلنا الدين عن طريق عمرو بن العاص اللي كان فتح مصر على ايام عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب ده كان من كبار رؤوس الكفر عند الشيعة. يعني كلنا كده على باطل وعلى ضلال. والفتوحات الإسلامية الكثيرة اللي تمت أيام سيدنا عمر بن الخطاب واللي بعديها أكملها عثمان بن عفان رضي الله عنه، كل ده ضلال وكفر. وكل الإسلام اللي انتشر في العالم كله ده ضلال وكفر عند الشيعة. خلوا بالكم الشيعة بالنسبة لمسلمي أهل الأرض عامة نسبة 10% بس. يعني غالبا 90% من مسلمي أهل الأرض من أهل السنة، حتى لو كان فرق منحرفة قليلا في مسائل أسماء وصفات أو حاجة زي كده، لكن هم في الآخر تحت شعار كبير منتسبين للسنة، منتسبين للسنة، لكن ما وقعوش في الكفر الشديد اللي بيقوله الشيعة. فالشيعة مش ما هماش أعداد ضخمة. أي نعم في بعض بلاد كلها قائمة على الشيعة، لكن في الآخر لما يقارنوا بكل مسلم الأرض نسبتهم حوالي 10-15% من كل المسلمين اللي في العالم. طيب، ومن هنا هل جاءنا وهل جاءنا الدين إلا عن طريقهم، وهل وصول الإسلام إلينا إلا ثمر من ثمار دعوتهم وجهادهم؟ ومن هنا كان قول أهل السنة والجماعة أن من ادعى وجود التحريف في القرآن فهو كافر، ومن قال قولا يفضي إلى تضليل الأمة فهو كافر. يعني اللي يقول بشيء معين ده مفاده أن كل الأمة كده كانت على ضلال، ده يبقى كافر. أن هم يقولوا أن الصحابة كلهم توطأوا على فعل كفر معين، ده معناه أن الأمة كلها كانت على ضلال، ده معناه كفر، ده كفر. وقد كتب أهل السنة في ذلك كتابات متنوعة، منها ما يذكرونه في أبواب الردة. يعني هنا ده التصنيف، لو أنت عاوز تدور فين كلام أهل السنة إن الذي يقول بتحريف القرآن كافر، أدور عليه فين؟ في كتب الفقه اللي بتتكلم عن الردة، إن من ضمن أسباب قتال الشخص ردة إنه يقول بتحريف القرآن. يعني لما يجي يذكر ايه اللي يخلي انسان مرتد، انه مثلا يمتنع عن الزكاة وهو عارف انه فرض، ده يبقى مرتد. وقاتلهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي. ايه تاني؟ انه يدعي مثلا النبوة، دي ردة. وهكذا، فمن ضمن صنوف الردة يقول بتحريف القرآن. طيب، في ابواب الردة من كتب الفقه، وينصون على حكم هذه المسألة، ومنها ما هو في سياق الرد على الزنادقة والملاحدة والطوائف المنحرفة. يعني كتب مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية المنهاج أهل السنة بيرد فيها على كتب الشيعة، فهتلاقي في سياق كلامه على الرد على الشيعة بيبين عقائدهم في تعريف القرآن، وبيبين حكم أهل السنة على اللي يقول بتحريف القرآن وهكذا. ومنها ما يذكر في كتب الاعتقاد في بيان منزلة القرآن الكريم، أي تفسير بيتكلم في شرح الآيات اللي مفادها حفظ القرآن بيوضح أن ولاد الكلب دول اللي بيقولوا بتحريف القرآن، وهم يعني ده أنا كده محترم معهم، اللي بيقولوا بتحريف القرآن دول كفر. ومنها تأليف معاصرة اهتمت بتقرير المسألة وضحت شبهات المخالفين، ككتاب الشيعة والقرآن للشيخ إحسان إله ظهير، وكتاب أصول مذهب الشيعة الإمامية للدكتور ناصر بن عبد الله القفاري، وكتاب مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة له أيضا. طيب، ومن كلام أهل السنة في ذلك قال القاضي عياض في كتابه الشفة في بيان حقوق المصطفى. الكتاب ده برضو ساعات بياخد عنوان الشفة بتعريف حقوق المصطفى. يعني هنا الفتوى ذكرها باسم الشفة في بيان أنا وجدت الشفاء بتعريف حقوق المصطفى. المهم هو بيقول إيه القاضي عياض رحمه الله، والقاضي عياض كان أحد أئمة القرن السادس الهجري، بيقول: وقد أجمع المسلمون أن القرآن المتلو في جميع أقطار الأرض المكتوب في المصحف بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان. التأصيل ده تأصيل رهيب، يعني يقول لك المكتوب في المصحف بأيدي المسلمين. يعني أصل خلي بالك، ناس كثر على مر التاريخ الإسلامي حاولوا يحرفوا القرآن الكريم، يطبعوا هم مصاحف ويوزعوها على المسلمين، المسلمين يبصوا عليها ده كلام فاضي يرموها. القرآن محفوظ، وكل هذه المحاولات لا تعد ان القرآن محرف. ليه؟ لان اصحاب الكتاب ما زال ما بين ايديهم الكتاب وهو محفوظ وما تغيرش طوال التاريخ الإسلامي. على العكس بقى، لما نبص عند اليهود والنصارى، ان هم اصحاب الكتاب، هم اللي حرفوا في الكتاب أثناء عمليات النسخ وهكذا، وأثناء خلافتهم اللاهوتية، وبعدين بقى كل طائفة معاها كتاب، وكل واحد بيقول ده كتابه. فبقى إيه؟ لما تكون المشكلة نبعة من أصحاب الكتاب نفسه وما بقاش في كتاب متفق عليه، وقتها يبقى ده كتاب محرف وخلاص عمرنا ما هنعرف الحق. ليه؟ لأن كان مفروض الحق يكون محفوظ عند أهل الكتاب، هم ضيعوه، يبقى احنا هنجيبه منين؟ خلاص راح. فدي المسألة، أنه مدام المصحف بأيدي المسلمين هو زي ما هو، هو ده المصحف، حتى لو فيه محاولات خارجية لطبع مصاحف محرفة مش مهم، هم يشربوه يبلوه يشربوا ميته، لكن المصحف ما بين إيدينا احنا محفوظ. المكتوب في المصحف بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان، من أول الحمد لله رب العالمين إلى آخر قل أعوذ برب الناس، أنه كلام الله ووحيه المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يعني من أول المصحف لآخره ده كلام الله عز وجل، كلام الله الموحى به لفظا ومعنا، يعني هذه الكلمات تكلم بها الله عز وجل، وهو ده اللي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المدون في المصحف اللي ما بين ايدينا ده هو ده الوحي اللي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لان الشيعة بيقولوا لا، ده اللي ما بين ايدينا ده خلاف ما انزل الله، ربنا نزل حاجة، اللي ما بين ايديكم ده دلوقتي حاجة تانية. لكن العقيدة المضبوطة ان اللي ما بين ايدينا ده هو الوحي اللي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وان جميع ما فيه حق، يعني ليس فيه باطل قط، وأن من نقص منه حرفا قاصدا ذلك، يعني خلاص المصحف ده في حد غير فيه حرف وهو قاصد، أو بدله بحرف آخر مكانه، أو زاد فيه حرفا مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع الإجماع عليه. ودي مسألة وقع الإجماع عليه، الشيعة بقى يقول لك دول هم أجمعوا على الكفر وتواطؤوا على التحريف. العكس عندنا هو ان الصحابة لما ابو بكر وعمر رضي الله عنهما كلفوا زيد بن ثابت ان هو يجمع، وبعدين حصل مراجعة والامة اجمعت على ان اللي تم جمعه ما بين الدفتين ده هو القرآن، فخلاص كده مدام الامة اجمعت يبقى ده حق وهو ده الصح وهو ده المصحف المزبوط. هم بقى لا، بينكروا هذا الإجماع ويقولك ده إجماع على كفر، ده هم أجمعوا أن هم يحرفوا. فبيقولك المصحف الذي وقع الإجماع عليه وأجمع عليه أنه ليس من القرآن، يعني الحاجات اللي تزودت دي تم الإجماع، ده في حد زود حاجة ده مش من المصحف اللي احنا نعرفه أجمعا عليه، عامدا لكل هذا أنه كافر. ولهذا رأى مالك قتل من سب عائشة رضي الله عنها بالفرية، الفرية اللي هي واقعة الإفك اللي اتهموا أمنا عائشة رضي الله عنها بالزنا، والقرآن الكريم برأها، فده واقع في صريح القرآن في سورة النور. الشيعة الإمامية يقولوا لا، هي زنت فعلا، وواحد من أخبث أهل الأرض عامل كتاب مخصوص بطعن في عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. الشيعة دول خيالهم واسع قوي، في روايات عند الشيعة بتقول ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم اعطى حق التطليق لعلي رضي الله عنه قال له يا علي انت ليك الحق ان انت تطلق زوجاتي كويس. وبعدين فرح قال لو حصل كذا وكذا بعد ما موت طلقها واحرمها من لقب أمية المؤمنين ان هي تبقى أم للمؤمنين. يا سلام ده جميل خالص. فبعدين هم بقى بيقوموا هم بيشوفوا الواقع اللي حصل ويفبركوا له تفاصيل. فده واقع حصل وفي حديث عندنا بيقول ان لو حصل كذا يبقى سيدنا علي رضي الله عنها يطلق عائشة رضي الله عنها فخلاص ما تبقاش أم للمؤمنين. فانتوا زعلانين ليه بقى ان احنا نسبها او نطعنها ما هياش ام المؤمنين؟ هو انتوا فاكريننا كفره والعياذ بالله هنسب ام المؤمنين؟ احنا ما بنؤمنش اصلا ان هي ام المؤمنين. لا. ايه التقوى اللي انتوا فيها دي؟ حاجه ممتازه جدا. كفر غريب. يعني يختلق الروايه اللي تخلي اللي هو بيعمله ده ايمان وورع واتباع لسنه واثر. سبحان الله. فهو بيقول الإمام مالك رضي الله عنه رأى قتل من سب عائشة رضي الله عنها بالفرية. ليه؟ لأنه خالف القرآن، ومن خالف القرآن قتل لأنه كذب بما فيه. ردة، يقتل ردة. القرآن بيقول حاجة أنت مكذبها، أنت مرتد، والمرتد يقتل. خلص الكلام. فدي من ضمن الاقتباسات اللي دايما علماء أهل السنة بيذكروها في مسألة القائل بتحريف القرآن. ليه؟ لأنه ذكر أن أجمع المسلمون، الجملة اللي في الأول دي قد أجمع المسلمون، يعني بينقل إجماع في مسألة فقهية معينة. تفضل. يعني كل الحاجات الكفرية دي كانت في الشيعة ولي يعني في زمن الصحابة أو في زمن الدولة الأموية أو العباسية ما كان المسلمين فيهم قوة، ليه ما حربش الشيعة ويعني حكموا عليهم حد ذلك؟ الثابت أن أول واحد طلع مسألة التشيع ده اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ ده المفروض يعني وصل في شطحاته أنه أله علي رضي الله عنه وقال أنه هو الإله، فالمفروض أن سيدنا علي رضي الله عنه جمع كل اللي قال بكده وكان هيحرقهم بالنار، فبرضو ازداد كفرا وقال ده انت ده ربنا هو اللي بيعذب بالنار وانت جاي تحرقنا، فيبقى انت ربنا اللي بتعذب بالنار. والمهم ان هو هرب، يعني في ناس هربوا وسابوا بلاد المسلمين وراحوا لبلاد تانية، فاستوطنوا في اماكن يعني كل شوية كانوا بيهربوا من مكان لمكان ويزودوا دعوتهم. اللي انا اعرفه ان في الاوقات دي كان في قوة تانية في العالم، يعني اللي انا متذكره ان كان في مرة التتار وكان في مرة المغول وكان في مرة مشاكل تانية بتهاجم الامة الاسلامية، يعني ما كانتش القوة بشكل كامل. انا اعتقد ان الحكمة في النهاية ان الباطل ما بيزولش بالكلية، يعني ما فيش وقت من الاوقات هيبقى فيه الحق لوحده في الأرض والباطل يزول بالكلية. ودي من باب اختبار المؤمنين ونوع من أنواع الفتنة اللي بيمحص من خلالها المؤمن إيمانه ويعرف الحق فين والباطل فين ويتبعه طواعية. ما اعتقدش ان هيبقى فيه لازمة او ابتلاء بقى في حياة في الدنيا لو كانت خلاص هو الحق بس هو اللي موجود وتم القضاء على الباطل تماما. لكن على العموم ممكن ابقى ابحث تاريخيا اكتر هل كان في فرصه معينه في وقت معين من تاريخ الدوله الاسلاميه كان ممكن فعلا يتم القضاء على الشيعة تماما لكن ده ما حصلش او حاجه زي كده. ممكن ابحث في الموضوع ده اكتر. في بقيه كلام الفتوى نقل كتاب لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة رحمه الله، بيقول ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرف متفقا عليه أنه كافر. طبعا الشيعة بيقولوا لا ده أسقط من القرآن كثير جدا جدا جدا، فهم واقعين تحت الإجماع بالكفر يعني. قال القاضي أبو يعلى ده في كتاب المعتمد في أصول الدين بيقول والقرآن ما غير ولا بدل ولا نقص منه ولا زيد فيه، خلافا للرافضة القائلين إن القرآن قد غير وبدل وخلف بين نظمه وترتيبه. خلف بين نظمه وترتيبه يعني ما رتبهوش مظبوط زي ما نزل، فبقى فيه لخبطة في الترتيب. وقال ده برضو القاضي أبو يعلى إن القرآن جمع بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم وأجمعوا عليه ولم ينكر منكر ولا رد أحد من الصحابة ذلك ولا طعن فيه. طبعا الشيعة بيقول لك ما هم تواطؤوا على الكفر، لكن ده دليل عندنا بصحة القرآن اللي تم جمعه، لأن القرآن الكريم بيشهد بأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة بشرهم بالجنة، فيبقى دول أصلا مؤمنين صالحين ربنا وعدهم بالجنة، فكون إن هم يتفقوا ويجتمعوا ومعروف صلاحهم وتقواهم ورضا ربنا عنهم أجمعوا إن هو ده القرآن يبقى هو ده القرآن. طيب فهم جمعوا المصحف ومحدش من الصحابة أنكر قال لا ده المصحف ده ناقص منه حاجة أو المصحف ده زايد منه حاجة أو كده. ولو كان مغيرا مبدلا لا وجب أن ينقل عن أحد من الصحابة أنه طعن فيه، لأن مثل هذا لا يجوز أن ينكتم في مستقر العادة، ولأنه لو كان مغيرا ومبدلا لا وجب على علي رضي الله عنه أن يبينه ويصلحه. طبعا هو بيتكلم من وجهة نظر المصادر الصحيحة اللي فعلا بتنقل عن علي رضي الله عنه. يعني من ضمن المفارق العجيبة الشيعة عندهم زواج المتعة، احنا عندنا في كتب اهل السنة تحريم المتعة منقول عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه، هو اللي راوي الاحاديث في تحريم المتعة، فبالتالي اصلا في خلاف هو انا هجيب كلام علي بن ابي طالب منين اصلا. احنا اهل السنة اللي فعلا نقلنا نقل صحيح للروايات والاثار عن علي بن ابي طالب، والثابت ان هو عمره ما اعترض لا على خلافة ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ولا عن القرآن اللي تم جمعه ولا حاجة زي كده. هم بقى عندهم لا ألفوا بقى روايات، ده جه سيدنا علي وراهم المصحف اللي هو جمعه ولا لك لا خليه لك ده مصحفك خليه لك احنا هنعمل لنا مصحف تاني. قال لهم طب والله ما انتوا شايفينه تاني بعد كده. طيب فهو بيقول لوجب على علي رضي الله عنه أن يبينه ويصلحه ويبين للناس بيانا عاما أنه أصلح ما كان مغيرا، فلما لم يفعل ذلك من ناحية الأخبار الصحيحة المنقولة عنه بل كان يقرأه ويستعمله، ودي من خيابة بتوع قناة الحياة ده، جاب المصحف ففي الآخر مكتوب سند المصحف الرواية دي منقولة عن مين، فمنهم علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وناس كثيرة جدا من الصحابة، فأحنا أصلا نقلين سند المصحف الشفاهي الروايات المنقولة شفاهة المتواترة القراءات العشر المتواترة منقولة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مع ذلك هم لا ما لناش فيه، احنا نعرف حاجة تانية عن علي. الشيعة بيقولوا كده، فلما لم يفعل ذلك بل كان يقرأه ويستعمله دل على أنه غير مبدل ولا مغير. وليعلم أن بعض ضعاف العقول ظنوا أن إثبات النسخ نوع من التحريف، يعني هم شايفين في مسألة النسخ والمنسوخ ده نوع من أنواع التحريف. النسخ والمنسوخ عند أهل السنة والجماعة القرآن عبارة عن عقائد وأخبار وشرائع، تمام؟ العقيدة واحدة من أيام آدم عليه السلام لغاية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والأخبار فالعقيدة ما يكونش فيها نسخ ولا الأخبار يكون فيها نسخ، لأن الخبر واقعة معينة يرويها القرآن الكريم ما ينفعش أجي أقول لا ده ما حصلش كده ده نغير اللي حصل حاجة تانية، فالأخبار لا يكون فيها نسخ. الشرائع فقط هي التي تكون فيها نسخ لمراعاة أحوال البشر وبيان رحمة الله عز وجل عليهم وبيان مراعاتهم لأحوالهم وفوائد كثيرة جدا ذكرها العلماء. يجي بقى الخيبانين من الشيعة أو حتى الجهلة من النصارى يجيبوا الروايات التي تتكلم عن آيات معينة كانت موجودة في المصحف ما بقتش موجودة يبقى ده تحريف. فين الآيات دي؟ يا تعبان في مخك، ما الآية موجودة في الرواية. يعني احنا عارفين ان كان في آيات معينة واحنا اللي بنقول لك منسوخة واحنا اللي بنقول لك ما بقتش في المصحف، يعني مش حاجة ضاعت خالص واحنا غافلين عنها. لا، كل الآيات اللي كانت موجودة تلاوة في يوم من الأيام في المصحف وبعد كده الله عز وجل نسخها بأي نوع من أنواع النسخ، خلاص احنا بقينا عارفين ان ده ما بقاش قرآن، مش انت اللي هتيجي تعلمنا ده. ما علينا، المهم ان الغالبية العظمى من الروايات التي يؤتى بها طعنا في القرآن بتكون في باب النسخ والمنسوخ. في فيديوهات عملها أبو عمر الباحث ربنا يحفظه ويبارك فيه في قناة مكافح الشبهات، والفيديوهات بتاعته كلها موجودة عندي على الهارد لو في حد عاوز ينقلها، بس حجمهم حوالي 10 جيجا أو حاجة. في 3 فيديوهات كبار، كل فيديو حوالي ساعة بيتكلم فيها عن في ردود على مسألة تحريف القرآن. وأنا قلت قبل كده إن في برضو الكتاب بتاع الشيخ عبد الله رمضان موسى اللي هو كشف أكاذيب القسيس زكريا بطرس وأمثاله حول القرآن الكريم، ده مجلد مهم جدا جدا. وفي مجلد تاني له قد المجلد ده مرتين اسمه موثوقية نقل القرآن الكريم من زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، وده معمول خصيصا للرد على الشيعة، لكن هو مكمل للمجلد الأول. فتدوروا الكتب دي مش مصورة، الكتابين دول مش مصورين. كتاب للشيخ عبد الله رمضان موسى، واحد كشف كذيب القسيس زكريا بطرس وامثاله حول القرآن، واحد تاني موثوقية نقل القرآن من زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. الكتابين دول في غاية الأهمية. أنا قلت قبل كده إن الشيخ ده مش منهجه إن يجمع كل الشبهات ويرد عليها، لكن منهجه إن هو يكون عقلية نقدية تقدر تتعامل مع الشبهات ويكون في فكر مؤصل إزاي لو شبهة معينة جت أنا يبقى عندي الوسائل ان انا ارد بيها على الشبه. طيب، فهنا بيقول وليعلم ان بعض ضعاف العقول ظنوا ان اثبات النسخ نوع من التحريف وحاولوا ان يشنعوا على اهل السنة بذلك، وهذا ناشئ من الجهل واتباع الهوى، فان النسخ قد دل عليه القرآن واثبتته السنة ولا يصدر الا عن الله عز وجل او عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن زعم ان في كتب السنة روايات صحيحة، عن كتبنا احنا روايات صحيحة تعتمد شيئا من تحريف القرآن فهو كاذب. يعني اللي يقول مثلا البخاري عنده روايات بتقول بتحريف القرآن ده كاذب، عنده روايات تقول بتحريف القرآن، يعني زي روايات الشيعة ان احنا الاخبار منقولة عن المعصومين بتحريف القرآن وان لازم نطمئن لهذه الاخبار ونعتقد فيها اعتقادا. مفيش في كتب السنة شيء من كده اطلاقا. كل اللي بيحاول يتهم أهل السنة بأن هم اللي، ما هي بقى من نظام رمتني بدائها وانسلت، النصارى يقولوا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حاجات وحشة علشان يداروا الوحش اللي عندهم في الأنبياء أو هكذا. نفس الفكرة، هم عندهم روايات تقول بتحريف القرآن وهم قال لك لا، ده أنت اللي عندك روايات في البخاري بتقول بتحريف القرآن، فيجيب بعض الروايات الخاصة بنسخ بعض الآيات أو حاجات زي كده يقول لك أهو قلب التحريف. ده لا يوجد، لا يوجد في كتب السنة أبدا إن في حد قال القرآن أصابه تحريف أو القرآن زيد عليه ما ليس منه أو هو خلاف ما أنزل الله أو الكلام الصريح بالقول بتحريف القرآن اللي قالوه الرافضة. فبيقول ده كذب إن يكون في كتب السنة روايات صحيحة تعتمد شيئا من تحريف القرآن. ومن ادعى أن روايات التحريف عند غير أهل السنة مقابلة بمثلها عند أهل السنة فهو مغالط. يعني يقول لك ده الشيعة عندهم في كتبهم روايات بتقول بتحريف القرآن، ما انتوا عندكم يا أهل السنة حاجات شبهها. لا، ده غلط. ليه بقى؟ من وجهين. الأول أن القضية ليست في روايات قد تصح وقد تضعف، ولكن في تصريح بعض أئمة الضلال بكون القرآن محرفا ومبدلا ومغيرا، يعني ده عنده عقيدة معلنة مش محتاج، يعني خلاص ما بقاش محتاج انه يجيب روايات. احنا هنلاقي في الوثائق ان هو يقول لك الاخبار مستفيضة وممكن تصل الى درجة التواتر ان القرآن محرف، والتواتر ده اعلى درجات النقل، ان جمع ينقل عن جمع بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب، جمع كبير مستحيل كلهم يتفقوا مع بعض يا جماعة احنا هنكذب ونقول ان القرآن اصابه التحريف فماشي ويقوموا نقلينه لجمع تاني. لا، هم عندهم الاخبار بتحريف القرآن تصل الى درجة التواتر، فخلاص بقوا بيعلنوها في كتبهم من غير ما يذكر روايات، خلاص ما الروايات وصلت درجة التواتر، مش هنضيع وقتنا في ذكر الروايات اللي بتقول القرآن محرف، فيعلنها ويعترف بها صراحة على طول بأن القرآن اللي ما بين الدفتين ده محرف وخلص القضية على كده. ده طبعا قطعا ولا شك ما فيش زيه أو مقابله أو شبهه بأي وجه من الوجوه في كتب السنة. طب الوجه الثاني أنه على فرض وجود روايات من ذلك عند أهل السنة، فرض جدلي، وجدنا في كتب السنة واحد بيقول القرآن محرف، فهي ساقطة باطلة، قابلها أهل السنة بالإنكار وحكموا على من اعتقد هذا التحريف بالكفر والردة. يعني فرضا لقينا في كتاب واحد منتسب لأهل السنة قايل ده القرآن محرف أو في روايات بتقول بالتحريف والقرآن محرف، ده كافر يقتل ردة وينكر أقواله ويترمي في الزبالة. إيه المشكلة؟ الأهل السنة والجماعة المسلمين على هذا منذ البدء، فيعني لا يؤخذ بأقواله وكلامه ده فرض جدلي إن يكون في حد قال كده، ومفيش حد طبعا قال كده. وهذا ما لم تفعله الفرق المنحرفة الطاعنة في القرآن، فإنهم يثبتون الروايات ويتبن، يعني إيه؟ يعني الشيعة عندهم روايات بتقول بالتحريف، هل الشيعة قالوا لا دول كفرة دول ولاد 60 في 70 دول بيطعنوا على القرآن دول كفار بيكفروا بصريع القرآن؟ لا، ده هو بيورد الرواية ويقول أمين القرآن محرم مفيش أي مشكلة. وهذا ما لم تفعله الفرق المنحرفة الطاعنة في القرآن، فإنهم يثبتون الروايات ويتبنون ما تدل عليه ولا يجرؤون على تكفير من اعتقدها ودان بها، والله أعلم. يعني عندك يقول لك الخميني قال بكذا، مش عارف مين نور الله الجزائري قال كذا، ولا مش عارف مين قال كذا، ولا خامنئي قال كذا في تحريف القرآن، ايه رأيك فيه كافر؟ انا مرة كلمت واحد شيعة البلطوك بقول له انت مين الامام الفقيه اللي انت بتقلده؟ قال لي الخميني. قلت له يا ابن الخميني ده كافر بيقول بتحريف القرآن. قال لي ايوه ما هو كافر بيقول بتعريف القرآن. قلت له انت بتقلد الكافر في الفقه ازاي؟ انا مش فاهم، يعني واحد كافر بتاخد منه فقه ازاي؟ فهو يقلد الفقيه وان كان كافرا. دماغه تعبانه، حاجه عجيبه جدا، سبحان الله. في دول في المعاصرين، في منهم معاصرين بقت مسألة تحريف القرآن لا دي واسعة قوي قوي ما ينفعش نقول بيها كده، احنا هدمنا الدين بالكلية، كفاية نطعن في الصحابة كلهم، دماغهم جايبة كده. لكن في منهم يعني الشيعة متذبذبين، وده حال كثير من اهل الباطل، يعني زي ما تشوف عند النصارى الاباء بيقولوا كذا اشوف اللي يعجبني يجوه. أيوة أنا بقول إن إقامة العقيدة الصحيحة من القرآن وبعدين وجوب إنكاره ل لا أنا ما أقولش بالتحريف، ما أقولش بأن الصحابة كفار، أقول زي ما القرآن بيقول إن القرآن محفوظ وإن الصحابة دول رضي الله عنهم وإن أمنا عائشة أم المؤمنين بريئة من حديثة الإفك وهكذا، وخليه يميل ناحية المعتقدات القرآنية بغض النظر بقى أنت هتكفر فلان ولا ما تكفروش، مش ضروري أن ندخله في صراع نفسي أن شخص هو كان عنده شخص جليل. يعني حتى بالتجربة مع النصارى اللي دخلوا الإسلام في منهم يكونوا حديثي عهد بإسلام هو لسه حاسس نفسيا أن شنودة عنده حاجة كبيرة، فمش اضغط عليه واقول له لا ده شنودة ده كافر وابن 60 كلب وانت لازم تلعنه. هو مع الوقت لما يقوى ايمانه هو هيشعر بده من ناحية الولاء والبراء. لكن اتفضل. في جزء كبير من الشيعة أيوة دي بقى بمواجهة الوثائق، إن الخميني قال كده، الخميني قال كده وكتبه هو ومصور أهو، إيه أنت إيه رأيك؟ وده يخالف صحيح القرآن. فخلاص هو ينكر، هو لو فضل على التقية أنا أقمت عليه الحجة بأعلى درجة موثوقية ممكنة. أنت خلاص يعني ما على الرسول إلا البلاغ، أنا مش هاخدك كده وارميك في أوضة أهل السنة. أنا يعني احنا مع النصارى برضو بيوصل الموضوع لكده، ان مثلا انا اقول له كيرلس الاسكندري قال كده عن الثالوث، لا مستحيل، الشنودة قال مثلا احنا بنعبد الجسد او الله مات مثلا، لا مستحيل يكون الشنودة قال الله مات، هم اقول له مثلا قال كذا في الكتاب كذا صفحة كذا، مش مصدقك، طب الكتاب اهو، ما فيش بقى اكتر من كده، لا برضو انت حر بقى اولع بجاز، انا اكتر حاجة قدرت اعملها ووصلت لك الحق بالوثيقة ووريت لك الكتاب، انت مصمم ان انت تفضل هالك على اللي انت عليه، دي حريتك انت الشخصية يعني. من شاف اليوم ومن شاف اليوم، فهو اقصى حاجة تقدر توصل بها الحق ان انت تصور له وثيقة وتوري له النص القرآني، الوثيقة بتخالف نص القرآني يبقى ده كافر. انت ما زلت شايف، هو قال لك لا احنا برضو الشيعة ما بنقولش كده، ممكن وثيقة تانية تالتة، لغاية ما انا خلاص ببقى استشعرت نفسيا هو وصل له الفكرة، وده معتقد الشيعة، ده مش مثلا الخميني انفرد بهذا الكلام او حاجة زي ده، معتقد الشيعة وانا استشعرت واطمأننت ان هو وصل له الفكرة وما زال بيكذب، خلاص انا مش هفضل اوجع دماغي بيه يعني. في فتوى تانية عن لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية، بيقول سألت شابا، دي الفتوى دي في غاية الأهمية، سألت شابا يدافع عن بعض أهل البدع هل تثبت في القرآن تحريفا؟ تقريبا واحدة بتبعت عن واحد هي تعرفه، فبتسأل الشخص ده، بسأله بقول له أنت بتقول إن القرآن محرف؟ فرح قايل الله أعلم، شك في ان القرآن محفوظ، ده حكمه ايه الذي يشك في ان القرآن محفوظ ويشك ان ممكن يكون القرآن اتحرف، ايه حكمه؟ وسكت مع العلم بانه من حفظة القرآن وطالب معهد القراءات ومعه شهادة دينية وقيادة الخيبة، ماله بقى ده، ايه الفتوى، ايه حكم الذي يشك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، اما بعد، فالقول بان القرآن محرف أو إقرار ذلك القول أو اعتقاده باطنا يعتبر كفرا، ده خلاص هو قال صراحة القرآن محرف ده كفر، اعتقده باطنا ظاهرا ده كفر، هو كافر. والشخص إذا قيل له هل تعتقد أن القرآن الموجود بين أيدي المسلمين محرف فقال لا أدري أو قال الله أعلم، يكفر أيضا، الريبة مجرد الريبة أو الشك بس يكفر، امتى؟ مجرد ان انت طلع له الدليل، ده ربنا قال كذا، ان نحن نزلنا الذكر وان لو لحافظون، انت شاكك في وعد ربنا ده كفر، مجرد انه يشك، فما بالك بانه يقول فعلا تحريف القرآن، يعني لابد ان يكون في تصديق يقيني ده كلام ربنا، ربنا قال هيحفظه يبقى هيحفظه، القرآن ده اصابه تحريف قطعا ولا شك لن يصيبه التحريف إيمانا، حتى لو أنا ما درستش مخطوطات ولا نقل ولا تواتر ولا أي حاجة، ربنا قال صدق الله، بس فاللي يشك في كلام ربنا ده كفر، فلا فرق أن يقول بالتحريف أو يتردد في نفيه. قال القاضي عياض رحمه الله واعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه أو سبهما أو جحده أو حرفا منه، يعني المصحف اللي ما بين ايدينا، او حرفا منه او آية او كذب به او بشيء منه، يعني حاجة في القرآن، القرآن بيقول كذا هو كذب بيه، قال لا ده ما حصلش، او بشيء منه او كذب بشيء مما صرح به فيه، خبر مذكور في القرآن انا كذبت به، ما من حكم او خبر او اثبت ما نفاه، يعني القرآن بيقول وما قتلوه وما صلبوه، هو يقول لك لا ده صلب، ده كفر كافر، لأنه ما بغض النظر هو واقع أصلا في كفر تاني، لو واحد مسلم مثلا تأثر بأن لا ده في أدلة تاريخية كتيرة بتقول بصلب المسيح، لكن إيه القرآن أنت كمسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ده مفادها التصديق بكل ما قال الله في القرآن. ربنا قال وما قتل وما صلبوا، أنت بتشك لا ده ممكن يكون اتصلب، يبقى ده معناه ده ممكن يكون كلام ربنا غلط، يبقى ده كفر، كذبته خالص ده كفر. فهو بيقول لك أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر، أو أثبت ما نفاه، أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك. يعني إقامة الحجة بأن أنت افرض واحد قال أي كلام فاضي، ما كانش مدرك أن القرآن فيه خبر يخالف اللي هو بيقوله، أو هو بينفي شيء وهو ما يعرفش أن القرآن فيه ما يثبته من أخبار معينة عن الأنبياء أو حاجة زي كده، مش من الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة. فهو مثلا قال المسيح اتصلب، وأنا جاهل عمري ما قرأت في القرآن إن لا ده المسيح نجا من الصلب. إقامة الحجة بمجرد تلاوة الآية عليه، أنت مؤمن بده ولا مش مؤمن؟ قال لك لا ده برضو مش مؤمن، ده هو اتصلب، ده ما ده كافر، كفر بما أنزل على محمد على علم منه بذلك أو شك في شيء من ذلك فهو كافر عند أهل العلم بإجماع. أي شيء ورد في القرآن هو بيسوق الكلام ده ليه؟ إن القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحافظون، بتشك في ده ده كفر، بتنكر ده ده كفر. طيب وعلى هذا فإذا أقيمت الحجة على من تردد في نفي التحريف عن القرآن فتمادى متعمدا في ذلك عالما بما يقول فقد كفر ولا تصح الصلاة خلفه لكفر، والله أعلم. هي كانت في بداية في تكملة الفتوى لكن أنا ما كملتهاش، إن هو مثلا إمام مش عارف في زاوية إيه والناس بتصلي وراه، ده إيه حكم الأفندي ده الناس بتصلي وراه؟ لذلك لا تصح الصلاة خلف الشيعة، الشيعة يصلوا ورانا لكن هم صلاتهم بطلة أصلا. بس ايه لكن يعني اقصد مثلا في ناس في دول الخليج في مساجد للشيعة ما يدخلش يصلي وراء الشيعة الرافضة لان هم بيقولوا بالتحريف ويقولوا بكفر ابو بكر وعمر وحاجات مخالفة لشرع القرآن، فلا يجوز لا تقبل صلاة من يصلي خلف كافر. ايه هم بيصلوا بالقرآن لما بين ايدين، في مسألة ما دي مسألة من ضمن مسائل ايه وحافظينه ومفسرينه وبدنجان كل اللي انت عايز تقوله قول. ما هي في فكرة ايه؟ ان انا بقول بتحريف القرآن ومع ذلك بقول ان انت تلتزم باحكامه. القرآن اللي ما بين ايدين المسلمين ده خلاف ما انزل الله بس انت ملزم ان انت تعمل به. في روايات بتقول كده ان خلاص ده قرآن محرف هو محرف، بس احنا هل احنا كشيعة بقى نطلع القرآن اللي معانا؟ لا، خليك مع الناس دي لغاية ما يظهر القائم، امشي عم على عمهم كده، في تخلف كده بيقول كده. احنا نعمل ايه؟ دماغهم جايبة ان القرآن محرف عندهم ومع ذلك يعمل بما فيه ويعمل باحكامه. ازاي ده هو محرف؟ ده خلاف ما انزل الله. هو كده في وثيقة كنت جبتها ان واحد بيتكلم على مسألة تحريف القرآن وبعدين بيذكر بعض أئمة الشيعة اللي انكروا ان القرآن محرف، قالوا لا ده مش محرف، اللي ما بين الدفتين هو القرآن. فراح قايل قال لك حاجة من الاثنين، يا اما الناس دي قالت كده تقية يعني صرحوا بكده ان هم مش عاوزين يطلعوا كفار قصاد اهل السنة فقالوا كده تقية، يا اما وقف قصادهم إشكالية إن إزاي يقول إن القرآن محرف ومع ذلك أعمل بأحكامه. وإحنا هنحل المشكلة دي فيما بقى، يعني هو بيقولك دي شبهة عنده إن إحنا بنقول بتعريف القرآن بس مع ذلك بنعمل بأحكامه. ممكن هم ما قدروش يفهموا الشبهة دي فرحوا قالوا لا يبقى القرآن مش محرف، ما علينا يعني دي إشكالية عندهم، إشكالية عندهم بيصلوا بيه بيتعاملوا بأحكام الفقهية مفروض وهو محرف، عندهم ده عادي مفيش مشكلة. فدي طبعا الآيات الدالة على عصمة القرآن الكريم، من الآية رقم 1 إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. في مسألتين في الآية دي، ما هو الذكر وإن له لحافظون، الضمير في له دي عائدة على مين؟ فقال لك من خلال سياق الآيات الذكر ده هو القرآن، لأن القرآن الكريم بيقول وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. فكفر قريش كانوا بيقولوا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنت مجنون، يا أيها الذي نزل عليه الذكر، النبي محمد صلى الله عليه وسلم نزل عليه هو القرآن. فإجماعا عند العلماء من خلال السياق الذكر ده هو القرآن. في بعض النصابين من النصارى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، فالذكر ده ايه؟ التوراة. ايوة الذكر هنا في سياق الآيات التوراة، لكن ده مش معناه ان نحن نزلنا الذكر وان لولا حافظوني يبقى ربنا حافظ التوراة والانجيل والزبور، لان كلمة الذكر كلمة عامة بحسب السياق بنستقي معناها. فهنا بالسياق المقصود بها القرآن قطعا ولا شك واجماعا عند كل علماء المسلمين. لكن ما تجيش انت تصيع وتجيب كلمة متشابهة مذكورة هنا هنا بمعاني مختلفة، فيبقى انت تروح تجيبها في السياق معناها كذا تقول يبقى هي هنا معناها نفس المعنى. مفيش دماغ. برضو زي ما استقرأت معنى الذكر من خلال السياق في الآيات التانية، تستقرأ معنى الذكر من خلال السياق. وحتى لو انت غبي ما بتعرفش تستقرأ، ابحث في كتب علماء المسلمين التفسير. عمر حد طوال التاريخ الإسلامي قال الذكر ده حاجة غير القرآن؟ مفيش، ما هو القرآن. ففي علماء أهل السنة، الإمام الطبري في تفسيره إن نحن نزلنا الذكر وهو القرآن، الإمام القرطبي قوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر يعني القرآن، الإمام الجوزي والذكر القرآن في قول جميع المفسرين. طيب بعدين، طيب إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، له دي الإجماع العلماء قالوا هو عائد على الذكر، الذكر ده اللي احنا نزلناه احنا هنحفظه، ده معنى الآية. في بعض العلماء قالوا ان ممكن يقال ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون، له دي عائدة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فاحنا نحفظه بالذكر اللي نزل به. لكن معظم العلماء قالوا لا، مش هو ده المعنى المراد المقصود بالآية. والغالبية العظمى من العلماء قالوا له عائدة على الذكر، فربنا حفظ الذكر، ومن ضمن حفظه للذكر حفظه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ هذا الذكر، اللي ليه آية بقى لوحديها اللي هو يا أيها الرسول أو يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فدي آية دلالتها واضحة وأجمع عليها كل المسلمين إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم معصوم من أي شيء يتنافى مع تبليغه للرسالة. فده حفظ تاني خاص بالنبي محمد. يعني مثلا محاولة قتل أو اغتيال وهو لسه الدين ما كملش، مش هيموت، مش هيتقتل مهما عملت. فحاولوا كذا مرة انه يحاولوا يقتلوه ولا مرة نفعت. في الاخر خالص لما القرآن كله نزل ولما الدين كله اكمل، مات النبي محمد صلى الله عليه وسلم في فراشه وما فيش اي مشاكل والدين كمل. ودي من دلائل النبوة. طيب، فانا الامام الرازي رحمه الله طرح هذا السؤال، بيقول الضمير في قوله له لحافظون ماذا يعود؟ فقال لك فيه قولان. قولان دي مش بالضرورة معناها ان علماء قالوا كده، لكن اثناء استقرائهم طرحوا احتمالات وبعدين رجحوا. فالاجماع كله على ان له المقصود به الذكر اللي هو القرآن، لكن واحنا بنفكر ممكن نطرح اكثر من احتمال. فهو يقول القول الاول انه عائد الى الذكر، يعني وإنا نحفظ ذلك الذكر من التحريف والزيادة والنقصان. ده فهم الآية، إنه الذكر المقصود بالقرآن والحفظ هو إن احنا نحفظه من أي سوء يعتريه بما فيه تحريف. ونظيره قوله تعالى في صفة القرآن، يعني عنده آية تانية معناها برضو إن القرآن محفوظ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، في سورة فصلت الآية رقم 42. وأيضا آية تانية ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فبما انه ما فيهوش اختلاف يبقى كله من عند الله، يبقى عمره ما طرأ اليه شيء من عند غير الله. فاهمين؟ يعني هو بيستدل بالآية على ان ده معناه ان القرآن محفوظ. ليه؟ يعني ايه ولو كان من عند غير الله؟ يعني لو القرآن ده كان من عند حد غير ربنا كنا هنلاقي فيه اختلافات، لان البشر بيخطئوا وهيبقى فيه اختلافات وتناقضات لو الكتاب ده مش من عند ربنا. طب هل انا الى يومنا هذا اجد في القرآن الكريم اختلافات؟ لا، يبقى هو ظل محفوظ وهيفضل طول عمره محفوظ، علشان هيفضل طول عمره كلام الله اللي اي حد يقدر يقراه مش هيلاقي فيه اختلافات، فيبقى ده دليل انه من عند ربنا. وده فقه رهيب لما العالم يلاقي في آية معينة معنى، وبعدين علشان يفضل المعنى ده مستمر يبقى لازم القرآن هيفضل محفوظ، يبقى الآية دي دلالتها ان القرآن هيفضل محفوظ حتى لو ظهر الآية ما بيقولش كده. في علماء كان عندهم فهم رهيب في استقراء الآيات، الإنسان يتعجب له، وقطعا ولا شك ده توفيق، لأن هؤلاء العلماء كانوا خالص النية لله عز وجل في دراستهم للقرآن الكريم والتفسير وهكذا. شيء عجيب جدا ده في سورة النساء الآية رقم 82، فهو بيقول لك الآية إن نحن نزلنا الذكر وإن لو لحافظون، يعني يحفظ ذلك الذكر من التحريف والزيادة والنقصان. وفي آيات تانية ليها نفس المعنى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، في سورة فصلت. والآية التانية اللي بتقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كويس، أنا يهمني أن أنتم تفهموا هو جاب منين دلالة ولو كان من عند غير الله، دي معناه أن القرآن مش هيحرف، دي مهم. طيب، فإن قيل، أقول لك شبهة بقى، طب مدام ربنا حفظه ليه الصحابة اهتموا بأن هم يجمعوه؟ ما كانوا يقولوا بقى اللي هو التواكل بقى، يلا احنا هنسيب القرآن يحصل فيه اللي يحصل وربنا هينزل ملايكة تحفظه او حاجة زي كده يعني. فقال لك فإن قيل فليما اشتغلت الصحابة بجمع القرآن في المصحف وقد وعد الله تعالى بحفظه وما حفظه الله فلا خوف عليه؟ والجواب أن جمعهم للقرآن كان من أسباب حفظ الله تعالى إياه، فأنه تعالى لما أن حفظه قيضهم لذلك. يعني كون أن الأمة الإسلامية يوفقوا إلى كل هذه الأفعال اللي هم عملوها طوال التاريخ الإسلامي اللي أدت في النهاية لحفظ القرآن، فده معناه ربنا فعلا حفظه، لأنه يسر الأسباب وسبب الأسباب اللي أدت في النهاية لحفظ القرآن. طيب، والقول الثاني أن الكناية في قوله له راجعة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يعني له دي يا إما للقرآن يا إما لمحمد. طيب، والمعنى وإن لمحمد لحافظون، إلا أن القول الأول أرجح القولين وأحسنهما مشابهة لظاهر التنزيل والله أعلم. طب وإيه وإن ينفعش المعنيين فعلا هي صح؟ ما فيش مشكلة، ما أنا بقول لكن هي الذكر القرآن إن لو لحافظون حافظين للقرآن، والقرآن هيتحفظ إزاي؟ بحفظ كل حاجة ليها علاقة بما فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن أنا لو قلت إن نحن نزلنا الذكر وإن لمحمد لحافظون، طب ما بعد حياة محمد يبقى معناه كده يبقى القرآن مش هيفضل محفوظ؟ فهمت؟ لكن هي الآية كده القرآن هو المحفوظ، وبعدين حفظ محمد في حياته لغاية ما بلغه، ويفضل محفوظ فيما بعد بأنه الصحابة ربنا يسرهم إن هم يجمعوا القرآن ويفضل يحفظ ويحفظ ويحفظ إلى الأبد آمين. لكن في التفسير ما ينفعش أنا أقول له دي معناها كذا، هي زي ما بالترتيب كده له دي للقرآن فالقرآن يبقى معناه كذا كذا، لكن أنا أقول لو له دي معناه محمد بس يبقى لا، في تبعيات تانية تترتب. طيب، الإمام الشنقيطي رحمه الله برضو بيتكلم قولي تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي نزل القرآن العظيم وأنه حافظ له من أن يزاد فيه أو ينقص أو يتغير منه شيء أو يبدل، وبين هذا المعنى في موضع آخر قوله وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقوله خلي بالكم هي الآية دي رقم واحد في مسألة ان القرآن محفوظ. بعد كده كل عالم بيستقرئ آيات تانية بتفيد نفس المعنى. فهنا جاب آية تانية: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنا. إيه الآية دي معناها إيه؟ إلى قوله ثم إن علينا بيانا. فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيأتي جبريل عليه السلام يقرأ عليه القرآن، فكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيخاف إن ممكن أنساه، فسيدنا جبريل بيقرأ يقوم قارئ معاه بسرعة لا يخاف إنه لو سمع سيدنا جبريل يقرأ للنهاية وبعدين أنا أقرأ ممكن أنسى حاجة هو قالها لي. فربنا قال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني ما تقراش بسرعة كده ورا جبريل. إن علينا جمعه وقرآنه. جمعه وقرآنه العلماء قالوا ده في صدرك وفي قلبك، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، يعني بعد كده بعد ما يجمع في صدرك ويحفظ بعد كده أنت تقرأ للناس بعد كده يبين وهكذا. فهم استدلوا بأن دي من دلائل حفظ القرآن الكريم، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما ينسهوش، النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيبقى مجموع في صدره ومحفوظ ويقرأه للناس وهكذا. وهذا هو الصحيح في معنى هذه الآية، أن الضمير في قوله وإن له لحافظون راجع إلى الذكر الذي هو القرآن، وقيل الضمير راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كقوله والله يعصمك من الناس، والأولى هو الحق كما يتبادر من ظهر السياق. الإمام الحافظ ابن كثير بيقول برضو: ثم قرر تعالى أنه هو الذي أنزل عليه الذكر وهو القرآن، وهو الحافظ له من التغيير والتبديل، ومنهم من أعاد الضمير في قوله له لحافظون على النبي صلى الله عليه وسلم كقوله والله يعصمك من الناس، والمعنى الأول أولى وهو ظاهر السياق. طيب برضو في أقوال تانية مش مشكلة، عاوز أقرأ كلام الشيخ الأزهر السابق محمد طنطاوي رحمه الله وربنا يغفر له، ومعظم العلماء بيقولوا هو ده تفسير كتبه قبل المنصب، وكان فيه دايما فرق ما بين قبل المنصب وبعد المنصب. طيب فهو بيقول: ثم بيّن سبحانه أنه قد تكفل بحفظ القرآن الذي سبق للكافرين أن استهزأوا به وبمن نزل عليه، فقال تعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، أي إن نحن بقدرتنا وعظم شأننا نزلنا هذا القرآن الذي أنكرتموه على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن لهذا القرآن لحافظون من كل ما يقدح فيه، من حافظون له من أي سوء، من ضمنها التحريف كالتحريف والتبديل والزيادة والنقصان والتناقض والاختلاف، ولحافظون له بالإعجاز، فلا يقدر أحد على معارضته أو على الإتيان بصورة من مثله، ولحافظون له بقيام طائفة من أبناء هذه الأمة الإسلامية باستظهاره وحفظه والذب عنه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وربنا يجعلنا منهم. طيب أنا هنقل الآية اللي بعديها اللي هو في قوله تعالى في سورة فصلت: لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلف. دي بداية الآية اللي قبلها: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. دايما العلماء بيتكلموا وإنه لكتاب عزيز، عزيز إزاي؟ بيبتدوا يفسروا: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. طيب برضو إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، الذكر ده معناه واضح جدا، وإنه لكتاب عزيز المقصود بالقرآن، ده ما فيهوش خلاف. طيب فالعلماء كلهم قالوا ده الحافظ ابن كثير الذكر هو القرآن، الإمام القرطبي الذكر ها هنا القرآن في قول الجميع، ابن عطية الأندلسي رحمه الله بيقول والذكر القرآن بإجماع. طيب الله أكبر. في الإمام الطبري بيقول وقوله وإنه لكتاب عزيز يقول تعالى ذكره، وإن هذا الذكر لكتاب عزيز بإعزاز الله إياه وحفظه من كل من أراد له تبديلا أو تحريفا أو تغييرا من إنسي وجني وشيطان مارد. طيب برضو الإمام عطية الأندلسي ووصف تعالى الكتاب بالعزة لأنه بصحة معانيه ممتنع الطعن فيه والإزراء عليه وهو محفوظ من الله تعالى. الشوكاني يقول بينقل عن الزجاج معناه أنه محفوظ من أن ينقص منه فيأتيه الباطل من بين يديه أو يزداد فيه فيأتيه الباطل من خلفه، وبه قال قدادة والسدي. ومعنى الباطل على هذا الزيادة والنقصان، وقال مقاتل لا يأتيه التكذيب من الكتب التي قبله ولا يجيء من بعده كتاب فيبطله. وقيل الباطل هو الشيطان أي لا يستطيع أن يزيد فيه ولا ينقص منه. هو طبعا لا يأتيه الباطل باطل بأي شكل من الأشكال بما فيها أنه يضاف عليه ما ليس منه كلام بشر غير صحيح أو ليس حق أو ليس منه، كل ده من ضمن الباطل الذي لا يأتيه إطلاقا. طيب برضو الإمام الطبري قال لا يستطيع ذو باطل بكيده تغييره بكيده وتبديل شيء من معانيه عما هو به، وذلك هو الإتيان من بين يديه، ولا إلحاق ما ليس منه فيه وذلك إتيانه من خلف، وآيات أخرى كثيرة جدا. في مسألة الشيعة التعبانين في دماغهم لما بيجوا يتكلموا على تحريف القرآن بيصبوا في ناحية جمع المصحف، يعني من ناحية الكتابة والتدوين، وبينفوا تماما مسألة النقل الشفهي والقرآن الذي نقل بالتواتر عن الصحابة والتابعين وهكذا. بس هي المسألة في النهاية ان سواء هو بقى منقول شفهي ولا منقول مكتوب، ما انت بتكفر اصلا كل الصحابة اللي نقلوه سواء مكتوب ولا سواء شفهي، فالدنيا عندهم بايظة من الناحيتين. فيعني انا ممكن ابديكم الملف ده تقروا فيه مسألة حفظ القرآن شفاها، وان المسلمين كانوا رقم واحد بيحفظوا القرآن بعد ما بيسمعوه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وان القرآن اصلا ككتاب الواحد بيسمع محاضرات لبعض الاجانب تحس ان الناس دي فاهمة اكتر من كتير جدا من المسلمين، يعني هم فاهمين ان القرآن ده oral tradition كده تقليد شفهي، والتقليد الشفهي ده له مميزات معينة، ما هواش كتاب عادي. الكتاب العادي بيعتمد في حفظه على الصحف والأوراق وهكذا، لكن ده كتاب شفهي، شفهي بمعنى هو له أحكام معينة. لما تيجي تستقرئ في كثير من الأحاديث من ضمنها حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه، النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لو انتم عاوزين تسمعوا القرآن كما أنزل فاسمعوه من ابن أم عبد، اللي هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يعني ايه كما أنزل؟ يعني هو في آيات كثيرة جدا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، وآيات تانية كتيرة مفادها ان القرآن بينقل شفاها من النبي محمد صلى الله عليه وسلم للصحابة، فبالتالي هي في طريقة معينة اتقرى بها القرآن بيتحفظ. طب هم ليه دونوا؟ مخافة ان هم ينسوا اللي حفظوه شفاها، فلما يرجع للمكتوب بيفتكر اللي هو كان حفظه اوتوماتيك. وده برضو بيأتي في مسألة طب القرآن في البداية كتب من غير تشكيل ومن غير تنقيط، والخط كان عجيب وغريب، لو انت جيت تقرأ دلوقتي مش هتعرف ان خط قديم. وبيقولوا بقى ان المسلمين بعد كده زودوا التنقيط وبعد كده زودوا التشكيل، وعيدوا يكتب لك حرف كده من غير نقط، واللي ضاع التنقيط بالشكل المناسب. النصارى الكفار اللي بيقعدوا يتريقوا على القرآن ويقول لك دول هم نقطوا مزاجهم، طب هم عرفوا التنقيط منين؟ يبقى كده ولا كده ولا كده ولا كده، ونقعد نلعب بالكلمات. لا، مش القضية مش كده، احنا حافظين اصلا من الاول، واصطلحنا وتعرفنا مع بعض ان الكلمة دي لما اجي انا ارسمها كده هو انا عارف ازاي اقراها في سورة البقرة مثلا او ايا كان. وبغض النظر ان هيقراها الف لام ميم وفي مدود معينة ومش عارف مين, هو عارف كل الكلام ده منين؟ الاورال تراديشن, التقليد الشفهي المنقول عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو جيت انا فيما بعد ورحت مزود حركة مد كده او حركة الصفر كده او الفصلة او الـ او الصلي او قلي او جيم او كده, ما دي كلها ما كانتش موجودة في المصحف في الاول. كل دي حاجات علشان احاول على قد ما اقدر اخلي المكتوب يوافق النقل الشفهي, وفي النهاية عمري ما هعرف اقرا صح غير لما حد يعلمني. يعني في المصحف اللي هو التجويد الملون ده بيبقى فيه في اول صفحة مراحل تطور كتابة المصحف من غير نقط, وبعد كده نقط, وبعد كده تشكيل, بعد كده دلوقتي فيه تلوين. انت ادي الواحد عمره ما سمع القرآن, ادي له المصحف اللي بالالوان ده هو ومفاتيح الالوان يا اخويا عندك تحت, ووريني هتعرف تقرأ ازاي. مش هيعرف ان ايه ده, ادغام, قلقلة, تفخيم, ترقيق, مد, ست عركات, خمس, ايه ده, مش هيفهم اصلا ايه الكلام. فبالتالي الاساس عند المسلمين النقل الشفهي, وبعد كده دونوا في المصاحف علشان ايه؟ ما ينسوش اللي هم ما ينسوش اللي هم دونوه. ايه؟ نصلي. بس انا عاوز اشوف انا هقف فين ده, بس علشان اختم الجزء ده. طبعا الايات الدالة على كده اللي هو الايات اللي في سورة العنكبوت, وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون, بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وما يجحد باياتنا الا الظالمون. وفي برضو الحديث بس انا اللي هو موجود في صحيح مسلم لو بيقول وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. هنكمله بس بعد ما نرجع من الصلاة, وبعدين نقرأ في وثائق الشيعة في مسألة تحريف القرآن. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك.